لأنه لا ينفذ إلا لا عفوا ليس الوصية العطية العطية غير وصية العطية في مرض المؤتمر الوصية فهذه تنفذ ما في إشكال الوصية تنفذ لكن كلام العطية العطية في مرض الموت والعطية شيء آخر العطية في مرض الموت هو أن تعطي تمنح ليس وصية لما تقول وهبتك كذا فتوقف يوقف نفاذها حتى ينظر إن مات في مرضه هذا فإن كانت في حدود الثلث وهو ليس بوارث تنفذ وإن كانت أكثر من ذلك فإنها لا تنفذ أو أراد بها حرمان أحد كما لو منع وعرفنا ذلك من قصده فكذلك أيضا هذا كلها توقف فالمقصود هنا أن الوصية وليس العطية فوصية من لا يعيش مثله أيضا تنفذ ما دام أنها موافقة للشرع أما الوصية غير الموافقة للشرع فإنها لا تنفذ حتى ولو كانت في من يعيش مثله أو لا يعيش لأن الله عز وجل يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه فوصية الجنف لا تقر حتى ولو توفي الموصي فلو إنسان أوصى بمحرم أوصى بضرر أو أوصى بمخالف للشرع فإنها لا تنفذ وتعد فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته عن سعد الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال فأعطيها فإنها محقة رواه أحمد وابن ماجه هذا فيما يتعلق بقضاء الدين عن الميت ارتباط الدين بالوصية ليس هناك ارتباط حكمي أو فقهي إنما الدين مقدم على الوصية هذا معروف ويكاد يتفق الفقهاء على هذا الأمر وإن كانت في القرآن جاءت الوصية مقدمة عن الدين لكن الدين من حيث النفاذ مقدم فإذا كان عليه دين 5000 ريال مثلا وأوصى بالثلث كذا وكذا فرأينا أن ثلثه وكذلك فرأينا أن إرثه أو ما خلفه لا يغطي فإننا نقدم الدين على الوصية نقدم الدين على الوصية لأن الدين حق وتعلقت به الذمة وحقوق آدميين بل حتى حقوق الله عز وجل أيضا الكفارات والزكوات مقدمة كذلك على والحج إذا كان لم يحج فالدين مقدم على الوصية لكن الذي يلي الدين والذي يقوم به هو ولي الميت سواء كان أباه أو ابنه الأكبر أو نحو ذلك فقال باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته إذا علم صحته بمعنى إذا ثبت فليس كل من يدعي يقول عندي فلان رحمه الله في ذمته لنا كذا وكذا فأعطونا لا لابد أن يقدم ما يثبت ذلك إلا إذا كان أمر مشهور أو معروف أو نحو ذلك قال عن سعد الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه إذن الدين مقدم على الورثة ومقدم على حقوق الأولاد فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة فقال فأعطيها فإنها محقة إذن توقف سعد، هذا توقف أخ سعد، توقف سعد عن قبول هذه قول هذه المرأة بدعوها هو محق فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يعلم عليه الصلاة والسلام أو أنه أعلمه الله سبحانه وتعالى بأنها محقة، فقال لو إنها محقة فأعطيها. فيفهم من هذا أمرين: أولا أن الديون مقدمة على الورثة، والأمر الثاني أنها تحتاج إلى بينة، ليس كل من ادعى يقبل منه، فلا بد من بينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقر هذه المرأة على دعواها وشهد لها فقال إنها محق، والأمر في هذا ظاهر وبين. ومن أطرف ما بحثه الشيخ هنا الشوكاني في قضية الواو في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو توصون بها أو دين، أو يوصين بها أو دين، أو يوصى بها أو دين، الذي هو التعاطف. فقال لا يمكن أن يستدل بهذا أن الوصية مقدمة على الدين، لأن القرآن قدمها، إنما إما أن يكون قدمها للاهتمام، أو لأن الدين عادة له مطالب ولا يضيع، أو لأن الدين عادة الورثة سهل عليهم أن يسددوا الدين، لكن يشق عليهم أن ينفذوا الوصية، لأنهم يحسون الوصية قد تكون مجانية أو نحو ذلك فيثقل عليهم. فمن هنا قدمها القرآن لأهميتها. لكن من أطراف المباحث أنه ذكر أسباب التقديم، أسباب التقديم من الأشياء، فقال إما أن يقدم لأنه أخف في مقابل الثقل، كانت تقول ربيعة ومضر، معروف أنه في اصطلاح الناس أنهم يقولون ربيعة ومضر، ولو قلنا مضر وربيعة ما في إشكال، لكن التقديم للخفة لأنها أخف على اللسان وأجمل في الوقع. قال وقد يكون بحسب الزمان، تقدم الزمن كعاد وثمود، لأن عاد أسبق في الزمن التاريخي من ثمود، وقد يكون بحسب الطبع، تبحث أيضا بحسب الترتيب كثلاث ورباع، هذا ليس بحسب الطبع، إلا إذا كان قصدها الطبع لا لا لا لا لا لا لا العرفي، بمعنى أنه معروف أن الثلاثة قبل الأربعة، فهذا الحقيقة الترتيب أو طبع، إلا إذا كان مقصود الطبع بمعنى الاصطلاح. فثلاث ورباع، الثلاثة الأصل أنها تقدم على الرباع، ثلاثة وأربعة، أو يكون التقديم بحسب الرتبة كالصلاة والزكاة، فالصلاة مقدمة على الزكاة لأن أهم منها في الإسلام. قال لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال، فالبدن مقدم على المال، هذا تلمس حكمة، لكن الواقع أنها مقدمة لأنها في الشرع مقدمة، في الشرع هي أهم من الزكاة، الصلاة أهم من الزكاة، وإن كانت كلها مهمة وكلها من أركان الإسلام، لكن الصلاة أهم كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث، وكما تقول أبو بكر وعمر، لأن أبو بكر أفضل من عمر فيقدم أبو بكر. خامسها تقديم السبب على المسبب، فقوله تعالى: عزيز حكيم، عزيز حكيم. قال بعض السلف: عز فلما عز حكم، هذا جيد وبين، لكن الكلام هو عن إذا كان يفصل بينهما واو، أنا نتكلم عن إذا كان في واو أو وصية أو دين أو نحو ذلك أو ملكات، فهذا وإن كان هو تقديم لا شك، لكن ليس بينهما حرف عطف، وإلا التعليل واضح وبين. ولهذا روي عن بعض الأعراب في قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله قارئ والله غفور رحيم، فالأعرابي اشمئز فلما أعاد وقع عزيز حكيم قال: نعم عز فحكم. فهذا كان قضية السرقة ما يتناسب معها غفور رحيم، لأن القضية قضية حدود وقضية ردع وزجر. فكان القاضي قال غفور رحيم خطأ، فالعربي وجد أن أن أن أن أن السياق كان غير مستقيم، فكان القاضي رد فقال عزيز حكيم، قال نعم عز فحكم. سادسها بالشرف والفضل كقوله تعالى من النبيين والصديقين، وكما قلنا قبل أبي بكر وعمر، فالنبيون أفضل من الصديقين. هذه من الطرائف التي أوردها الشيخ، أحببت تنبيهكم إليها، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.